قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم سهل لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. هذه هي الحلقة 12 من هذا البرنامج أو من هذه الحلقات التي نسجل فيها مقرر النحو للمستوى الثالث في كلية الشريعة، وعنوان هذه الحلقة أو موضوعها هو أفعال التصيير والإلغاء والتعليق. فأما الجزء الأول فهو القسم الثاني من أفعال هذا الباب، لأننا أول ما بدأنا في باب ظن وأخواتها ذكرنا أنهم يقسمون أفعال هذا الباب قسمين، قسم يسمى بأفعال القلوب وقسم يسمى بأفعال التصيير. وقد انتهينا من الحديث في أفعال القلوب ومن تقسيمات ابن هشام رحمه الله تعالى لها، واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث في أفعال التصيير. ومعنى التصيير التغيير أو التحويل أو التبديل أو التعديل. التصيير يكون شيء على صفة ثم تصيره إلى صفة أخرى، أو ثم يصير إلى صفة أخرى. والأصل فيها فعل صير، هو الفعل الأصل في هذا القسم. وإن كان الأصل في هذا الباب كله هو ظن، ولذلك يقال يسمى هذا الباب بباب ظن وأخواتها، لأن كلمة ظن يعني تكون مثالا للأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. أفعال التصير قسم من هذا، ولكنها لا تتضمن أي معان قلبية، ليس فيها معنى قلبي، وإنما فيها معنى التصيير وهو التحويل والتغيير والتبديل. التصيير في أفعال هذا الباب هي المقصود بها تغيير الشيء من صفة إلى صفة. هذه الأفعال سنذكرها أو نبدأ في ذكرها، وهي جعل ورد وترك واتخذ وتخذ وصير ووهب. وهنا وهب أيضا ليست بمعنى أعطى، وإنما هي بمعنى صير، وإنما هي بمعنى صير، وهي أيضا هنا ملازمة للمضي، وسنتحدث عنها حينما نستشهد لها إن شاء الله تعالى. فنبدأ مستعينين بالله في ذكر أمثلة وشواهد هذه الأفعال. الفعل الأول هو جعل. تذكرون لما مر علينا جعل في أفعال القلوب؟ أكيد تذكرون ذلك. جعل هناك ما مضمونه؟ يدل على الرجحان في الخبر. وشاهده هناك قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا الملائكة وظنوهم، فهو فعل قلبي. أما جعل هنا فهي بمعنى صيرة. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن جعل هنا بمعنى صير، والتأويل والله أعلم فيها فصيرناه هباء منثورا. الفعل جعل، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء فجعلناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، وهباء مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومنثورا طبعا صفة. الشاهد أن جعل هنا نصب مفعولين وهو بمعنى صير، وهو بمعنى صير. أما رد فنحو قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الشاهد عندنا في قوله تعالى: لو يردونكم كفارا، فيرد هنا بمعنى يصير، يرد هنا لو يصير، يتمنون لو يصيرونكم كفارا كفارا حتى يكونوا هم وحدهم أهل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم. فهم يودون أن تكونوا كفارا لأنهم يعتقدون أنهم مؤمنون. والشاهد عندنا في يردونكم كفارا، فإن رد هنا ليس معنى أرجع، لا، بل هي بمعنى يصير، يصيرونكم. فيردون هذا فعل من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول وهو ضمير متصل، يردونكم وهو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم للجمع، وكفارا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الفعل رد، أما الفعل ترك فشاهده قول الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الفعل ترك، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وبعض هذه مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتح الظاهرة على آخره، وجملة يموج في بعض هذه في محل نصب مفعول به ثاني ثان للفعل ترك، وتأويلها والله أعلم: وتركنا بعضهم يومئذ مائجا في بعض. والموج هو الاختلاط، اختلاط، أرأيتم موج البحر إنه يختلط ماء البحر بعضه مع بعض، بعضه مع بعض. والناس في حينها إذا قامت الساعة مختلطون ومائجون وفي أمر عظيم وهول هائل. على كل حال، الشاهد عندنا أن ترك هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني لو تركت الفعل أو عزلت الفعل فقلت بعضهم يموج في بعض لصح أن يكون مبتدأ وخبرا، هذا الفعل ترك. أما الفعل اتخذ فنحو قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني وصير والله أعلم، التأويل وصير الله إبراهيم خليلا. اتخذ هذه فعل ماضي وهو بمعنى صير والله أعلم، والله لفظ الجلالة فاعل، وإبراهيم مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهر على آخره، وخليلا هو المفعول به الثاني لهذا الفعل الذي بمعنى صير. أما اتخذ فبعضهم يرى أن اتخذ واتخذ بمعنى واحد، وعلى كل حال فهي فالمعنى إذا لم يكن يكون بمعنى واحد فهما متقاربان. وهنا اتخذ واتخذ كلاهما بمعنى صير. انظر إلى قول الشاعر: اتخذت غرازة، وهذا اسم جبل، إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني. الشاهد عندنا في قوله اتخذت غرازة دليلا، اتخذت، اتخذ هذا فعل ماض وهو مبني هنا، إما أن تقول مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، أو تقول مبني على الفتح وإنما سكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. اتخذت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وغرازة هذا مفعول به أول، وإثرهم هذا ظرف، ودليلا هذا مفعول به ثان. اتخذت غرازة دليلا، والشاهد أن اتخذ هنا بمعنى صير. فلو قلت صيرت غرازة دليلا لي أو إثرهم أو بعدهم لوجدت أن الكلام صحيح، لوجدت أن الكلام صحيح. هذه بالنسبة لتخذ. وننتقل بعده إلى الفعل الذي هو الأصل في هذا الباب وهو صيّر. قولك مثلا صيّرت الخزف، صيّرت الطين خزفا، صيّرت الطين خزفا، صيّر هذا فعل ماض والتاء فاعل والطين مفعول به أول وخزفا مفعول به ثاني. وشاهده الذي ذكره ابن هشام قول الشاعر فصيروا مثل كعصف مأكول، فصيروا مثل كعصف مأكول. وقد ذكروا قبله الشطر الأول وهو، بل ذكروا بيتا آخر وهو قول الشاعر ومسهم ما مس أصحاب الفيل، ترميهم حجارة من سجيل، ولعبت طير بهم أبابيل، فصيروا مثل كعصف مأكول. الشاهد عندنا أن صير هنا نصبت مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ننظر هذين المفعولين، أولا الفعل هو صير وهو هنا مبني للمجهول أو مبني للمفعول على الصواب على الأصوب، والواو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، أو طبعا هو نائب فاعل لأن الواو لا يقع إلا في محل رفع، فهو نائب فاعل لكن كان أصله مفعولا به أول. ومثل هذا هو المفعول به الثاني، هذا هو وهو منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. أما وهب فأعيد وأكرر فأقول إن وهب في هذا الباب إذا كانت معنى صيرة لا يجيء منها لا مضارع ولا أمر ولا غيره من التصريفات، وإنما هي تلزم صورة واحدة وهي أن تكون بلفظ الماضي، وهي أن تكون بلفظ الماضي. قالوا ومن أمثلته قول العرب أو قول بعضهم وهبني الله فداك، وهبني الله يعني صيرني، صيرني فداء لك. والشاهد أن وهب هنا فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به أول، وأن وهو ضمير مبني على السكون في محل نصب، والله هنا لفظ الجلالة فاعل، وفداء هذا منصوب يعني مفعول به منصوب وهو المفعول به الثاني. وهبني الله فداك، الياء مفعول به أول وفدا مفعول به ثان، وهبني الله فداك، وهبني الله فداك، هذا هو المقصود بالفعل وهب إذا كان بمعنى صيرة. أكرر وقد ذكرت سابقا أنه لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر، وإنما يكتفى منه أو لا يستعمل منه إلا لفظ الماضي، لا يستعمل منه إلا لفظ الماضي. هذه أفعال أو الأفعال الدالة على التصيير، وقد انتهينا من الحديث فيها ومن الحديث فيما يتعلق بعملها وبدلالاتها وبتعدادها وبذكر شواهدها، وانتهينا والحمد لله رب العالمين. أما القسم الثاني من هذا اللقاء فهو الحديث عن الإلغاء والتعليق. أفعال هذا الباب الأصل فيها الإعمال، يعني الأصل فيها أن تنصب مفعولين هما في الأصل كانا مبتدأ وخبرا، كل واحد منهما الأول مبتدأ والثاني خبر، فيصير المفعول به الأول، بل يصير المبتدأ مفعولا به أول ويصير الخبر مفعولا به ثانيا. الإعمال لا شك فيه ولا معارضة فيه، بل هذا هو الأصل فيها، لكن يعرض لها يعني أفعال القلوب يعرض لها أحيانا أمران. الأمر الأول هو الإلغاء، يعني لا تعملها لا في اللفظ ولا في المحل. والأمر الثاني هو التعليق، والمراد بالتعليق أن تعملها في المحل فقط، أما في اللفظ فإنك لا تعملها فيه، بل تأتي يأتي المبتدأ والخبر مرفوعين، يأتي المبتدأ والخبر مرفوعين لكنهما في محل نصب. ولذلك إذا أتبعت عليهما يعني على المفعولين فإنه يجوز لك الإتباع على اللفظ فترفع، أو الإتباع على المحل فتنصب. الإتباع وسيتبين ذلك بإذن الله تعالى في الأمثلة والشواهد. فنبدأ أولا بالإلغاء، أما الإعمال فلا حديث فيه لأنه سبق أن ذكرنا كل ما يتعلق بالإعمال في هذا الباب. فأما الإلغاء والتعليق فهو مجال حديثنا الآن إن شاء الله تعالى. أما الإلغاء فيكون إذا توسط العامل بين المعمولين، يعني أفعال ظن وأخواتها، إذا كان المبتدأ قبله والخبر بعده وجاء العامل في الوسط، فإنك حينئذ يجوز لك أن تلغي العامل. وأيضا وهذا أقوى في الإلغاء، أن يتأخر العامل ويتقدم المعمولان. سأمثل أمثلة ثم سأذكر الشواهد التي ذكرها ابن هشام. أما الأمثلة فنحو قولك محمد ظننت جالس، محمد هذا مبتدأ، وظننت هذا فعل فاعل، وجالس هذا خبر. ويجوز لك في الوقت نفسه أن تعمل مل فتقول محمدا ظننت جالسا، لأن توسطه بين المفعولين مجوز أن تعمل وأن لا تعمل. فإن أعملت فهذا جائز، وإن أهملت فهذا جائز. السؤال ما الأولى، تعمل أو تهمل؟ خلاف. منهم من يرى أن الإعمال أولى لأنه هو الأصل، ومنهم من يرى أن الإهمال أولى لأن العامل ليس في مكانه الذي يستحقه وهو في المقدمة، ومنهم من يرى أن يعني أن الوجهين متساويان، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه إذا توسط العامل بين المعمولين أنك لك أن تعمل ولك أن تهمل على السواء، ولا تفضيل لأحدهما على الآخر. هذا متى؟ إذا توسط العامل بين المعمولين. أما إن تأخر العامل عن المعمولين فإنه يجوز لك حينئذ الإعمال والإهمال، ولكن الإهمال أولى. أسأل لماذا؟ لأنه تأخر عنهما معا، فصار يعني حتى لو سكت ولم تذكر العامل فلا يعني لا لزوم له، قد يغفل عنه الشخص ولا يتحدث به، يعني ما يذكر العامل. إذن إذا تأخر العامل عن المعمولين فقولا واحدا الأولى الإهمال، يعني عدم إعماله، عدم إعماله. وبعضهم يجيز، بل هو جائز بدون شك أن تعمله نظرا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن هذا العامل يعمل، أن هذا العامل يعمل، فالأصل أن تعمله حتى لو تأخر، حتى لو تأخر. أما الشواهد التي ذكرها المصنف فهي، نبدأ بالشاهد الأول وهو قول الشاعر: أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. أبي الأراجيز يعني يقول أتهددني وتوعدني بأن تهجوني بالأراجيز، والأراجيز جمع أرجوزة، وهي ما يقال من شعر الرجز، وهي ما يقال من شعر الرجز. فيقول له وهو يخاطبه ويهجوه، يقول أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني يعني تهددني، ثم قال في الشطر الثاني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. الشاهد عندنا في الشطر الثاني، في الأراجيز هذا جار ومجرور، وخلت هذا فعل من أفعال القلوب، خال طبعا هو الفعل، والتاء هو الفاعل، واللؤم هذا دليل على أن الفعل هنا مهمل. لما؟ لأنه جاءت كلمة اللؤم مرفوعة، لأنه لو أعملها لقال اللؤمة خلت اللؤمة، والفعل هنا متوسط بين المعمولين. والسؤال الآن ما الأرجح؟ الأقوال الثلاثة التي ذكرناها فيما قبل، وهي أن بعضهم يرجح الإعمال وبعضهم يرجح الإهمال، وبعضهم يقول الوجهان جائزان على السواء، وهذا هو الصواب والله أعلم، أن الوجهين جائزان على السواء. وهنا قد اتخذ الطريق أو طريق الإهمال فجعله مهملا، لأنه توسط بين المعمولين وهما في الأراجيز، وهو خبر مقدم على هذا، لأنه إذا لم تعمله فإنك تعمل مبتدأ والخبر على حالهما. فتقول في الأراجيز جار ومجرور خبر مقدم، واللؤم مبتدأ مؤخر، وخال هذه مهملة فعل وفاعل، خلت اللؤم والخبر. طيب تأخر الفعل عن المفعولين وإهماله حينئذ شاهده قول الشاعر: هما سيدانا يزعمان، وإنما يسوداننا إن أعسرت بل إن أيسرت غنماهما. هما سيدانا يزعمان، الشاهد في قوله هما سيدانا يزعمان، يزعم بل يزعمان، هذا فعل مضارع، وهو من أفعال القلوب، وهو فعل يدل على الرجحان في الخبر، وهو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة كما يسميها بعضهم. الألف في يزعمان فاعل، والنون علامة الرفع لأنها ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون. هما سيدانا، هما هذا ضمير رفع منفصل ولا يقع في محل نصب، وهنا نعربه مبتدأ مبني على السكون أيضا في محل رفع، وسيدانا هذا خبر مبتدأ، هذا خبر المبتدأ وهو مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وحينئذ فإن الفعل يزعمان قد ألغي من العمل أو عن العمل، والسبب في ذلك هو تأخره عن المعمولين وهما وسيدانا، فيكونان حينئذ معربين إعراب الأسماء الواقعة مبتدأ، الواقعة مبتدأ وخبرا، فنقول هما مبتدأ وسيدانا خبره، ويزعمان هنا قد ألغيت عن العمل. وهنا نسأل أيضا: ما الأحسن في هذا الفعل، أن نعمله أو أن نهمله؟ أولا الوجهان جائزان، الإعمال والإهمال، إن أعملت فعلى الأصل، لأن الأصل في هذه الأفعال أن تعمل، وإن أهملت فهناك تعليل للإهمال وهو أن الفعل متأخر، فالوجهان جائزان، لكن ما الأولى منهما؟ بدون شك أن الأولى في المتأخر الإهمال وهو عدم الإعمال. وهنا ننتهي من الحديث عن قسمين فيما يتحدث عنه في هذا الباب. القسم الأول هو الإعمال، وهذا هو الأصل ولا إشكال فيه، والقسم الثاني هو الإلغاء، والمقصود به الإهمال. وحينئذ إذا أهملت فإنك لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل. وبقي جزء واحد مما يتحدث فيه في هذا الباب، وهو التعليق. والتعليق يشارك الإلغاء في أنه يهمل أو يلغى عمل العامل في اللفظ، فلا يبقى له عمل في اللفظ، بل يكون اللفظ الذي دخل عليه العامل المعلق مرفوعا أو في محل رفع. طبعا يكون اللفظ وهما المبتدأ والخبر يكونان مرفوعين لأن الفعل معلق عن العمل، وهذا واجب، يعني تعليق العامل عن العمل واجب إذا وجد سبب من الأسباب المعلقة عن العمل. أما من ناحية المحل فلا يزال يبقى له عمل في المحل، والدليل على أنه يبقى له عمل في المحل أنك لو أتبعت عليه تابعا إما صفة وإما معطوف وإما بدل وإما غير ذلك، فإنك حينئذ يجوز لك أن تتبع بالنصب على اعتبار المحل، ويجوز لك أن تتبع بالرفع على اعتبار اللفظ. يجوز لك أن تتبع باللفظ فترفع، ويجوز لك أن تتبع على المحل فتنصب، وكلاهما جائز، وكلاهما بالنسبة للإتباع. أما إعمال الفعل المعلق في اللفظ فتنصب المفعولين مع أن الفعل معلق عنهما معلق عن العمل فيهما، فهذا لا يجوز، بل يجب الإلغاء في اللفظ ويبقى له عمل في المحل. الحديث عن التعليق ومتى يعلق الفعل عن العمل سيكون في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، فلذلك سنتحدث عنه بالتفصيل وعن الأشياء التي تعلق الفعل عن العمل، فنكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.